أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لعل هذا هو اللقاء الأول الذي أتشرف فيه بالحضور إلى مجمع الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعله فألا حسنا وأن يقذف في قلوبنا الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نستشعر حلاوته في قلوبنا، اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان ونور قلوبنا بالإيمان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحقيقة أيها الإخوة، تحيرت فيما أحدثكم فيه، هل أستكمل موضوع جيل النصر الذي بدأناه في مسجد التوحيد في الشهر الماضي، أم أنتقل إلى إصلاح القلوب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، أم نعالج التوبة من معاصي القلوب، أم نتكلم في قضية العصر، الدعوة إلى الله. ورجح هذا الاختيار الأخير أحد الإخوة بالكلام في الدعوة، وكأني قد انشرح صدري لذلك لسبب أننا في هذه الأيام ونحن على أبواب القرن 21 نسمع كثيرا من يقول أن القرن 21 قرن التنصير، القرن 21 قرن العلمنة، القرن 21 قرن النظام العالمي الجديد، القرن 21 هو قرن الانترنت والثورة، ثورة الاتصالات الى اخره من هذه التسميات. وما سمعنا احدا يقول ان القرن 21 هو قرن الاسلام، قرن ظهور الاسلام، رغم ان هذا هو الوعد الحق، وعد الله جل جلاله. قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون. اننا نقول لانفسنا ولهم فسوف تبصرون. القرن 21 ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا هو قرن ظهور الاسلام، ليس لاننا نقول ذلك، ولكن لان الله قال ذلك. قال ربنا عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نعم، هو قرن ظهور الاسلام، عشان نسأل أبوه. حدثنا بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال والله يقسم بمين الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم يقول والله لن يتمن الله هذا الأمر. وفي الرواية الأخرى وهي في المسلم والله ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب، وأعز الإسلام والمسلمين. ولكن القضية ليست بالكلام ولا بالأماني، إن قضية قضية عمل. ذكرتكم في الشهر الماضي أنه لو أن إنسانا زرع شجرة جنين ثم حين حان ثمارها قعد تحت الشجرة ورفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب تثمر تفاح، يا رب ممكن تطلع تفاح؟ لا يمكن، الله قادر على أن تثمر تفاح، قادر، ولكن الله بعدله وحكمته ربط الأسباب بمسبباتها. فإذا زرعت تفاحا تجني ما زرعت، وإذا زرعت غيره فلكل إنسان ما زرع. هذه حكمة الله في خلقه وهذه سنته الكونية جل جلاله. فهل الذي نزرعه اليوم نجني منه ما نقول؟ نقول أيها الإخوة أنه إذا أردنا أن يكون الجيل الحادي والعشرين هو جيل الإسلام، القرن الحادي والعشرين هو قرن الإسلام، فلا بد أن نعمل لتحقيق ذلك. قال الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أيها الإخوة دعونا نتصارح قليلا، فهي وقفة مع النفس مع بداية الأمر قبل أن يبدأ. لقد قرأت في الجرائد هذه الأيام عجبا أنهم انتهوا من مونتاج مسلسلات رمضان. قلت سبحان الله، مسلسلات رمضان، هل خطر ببالك أن تستعد لشهر رمضان من الآن؟ من خطر بباله أن يستعد؟ هم قد استعدوا وانتهت القضية. هذه هي المشكلة، أن المسلمين يعيشون أسوأ فترة في حياتهم، لأنهم يعيشون ردود أفعال. أننا نعيش فقط لنرى ما يحدث بنا ثم بعد ذلك نفكر كيف يكون رد الفعل. أما امتلاك زمام المبادرة فلم يكن بأيدينا في هذه الأيام قط. إننا بحاجة مع الكلام على القرن الحادي والعشرين أن نمتلك زمام المبادرة، أن نبدأ لأننا أصحاب الحق، أن نبدأ لأننا أخبرنا ربنا فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهل نقوم فعلا بحق الشهادة؟ هل نحن الآن نقوم بها؟ أيها الإخوة أصدقكم القول وسامحوني أن أخطر مزالك العقل ومنتهى منازل الجهد وأحط مسالك الهلكة أن يستحب العبد العمى على الهدى، أن يؤثر الغواية على الرشاد، أن يستبدل بالحق والصواب التيه والضلال. هذه فعلا أخطر مسالك العقل، أحط منازل الجهل، منتهى مسالك الهلكة أن يحب الإنسان العمى ويؤثر العمى على الهدى، أن يؤثر الغواية على الضلالة على الهداية. أيها الإخوة إن الله عز وجل حكى لنا قصة أمة بأكملها، قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هذه الامة امة ثمود بعد ان جاءها الهدى، والهدى كما تعلمون انواع نوعان، فهو هدى بيان وتعريف ودلالة، وهدى توفيق والهام واصطفاء. النوع الاول البيان والتعريف والدلالة هو الذي يقدر عليه البشر. قال الله للنبي محمد ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال انك لا تهدي من احباب. فهذا امر ما ليس بيد الله، بداية التوفيق والاصطفاء والالهام. اما الذي في يد البشر فهو هداية البلاغ، ما على الرسول الا البلاغ، وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. فالرسول يدل على صراط مستقيم لكنه لا يهدي من احب، يعني ان يلزمه هذا الصراط الذي يريده، وانما ذلك بيد الله جل جلاله. هذه الامة ام ثمود استحبت العمى على الهدى. اي هدى؟ هدى البيان والتعريف والدلالة. انما جاء نبيهم صالح ليدعوهم الى الله، وجاءهم بآية الناقة لكي تكون دليلا واثباتا لصدق دعوته ونبوته، فاستحبوا العمى على الهدى. انظر كيف عوقبوا، كيف عوقب هؤلاء الذين استحبوا العمى على الهدى. قال الله عز وجل مخاطبا انهم اخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكذبون، وجاء في سياق ايات متعددة بألفاظ متنوعة مثل الصاعقة، الصيحة، الرجفة، التدمير، الدمدمة، الطاغية. عذبوا بكل هذه الألفاظ المترادفة المتوالية التي تدل على عظم العذاب الذي نزل بهم، مما يؤكد عظم الذنب وضخامة الخطيئة، مع أنهم لم يكفروا بعد إيمان، لم يرتدوا بعد إسلام. فكيف بمن يؤثر العمى على الهدى إذا كان الهدى هدى توفيق واصطفاء، هدى إلهام ورشاد؟ نعم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولكن بعد هذه الهداية للإسلام نستحمر، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إنها قضية الاستحمار أيها الإخوة، أن نحمل الإسلام ولا نحمله، أن نصطفى من الخلق بأن نهدى إلى الإسلام ولا نرضى بالهداية ولا نقوم للدين بواجب. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وليكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الحمارية التي تستشري في عصرنا، بل وفي افراد ملتزمين احيانا الذين عرفوا الحق وهداهم الله اليه، هدى توفيق واصطفاء، هدى اسلام حقيقي، ثم بعد ذلك نفرط فيه ليبهت اسلامنا ويضيع ديننا. انها لقضية خطيرة ننتظر بها صاعقة من السماء ان لم نتدارك الامر بتوبة ويتداركنا الله برحمة. ايها الاخوة، اننا بحاجة لان نعمل لنحقق الوعود، اننا بحاجة لان نربى على السنن الكونية الربانية، على السنن الشرعية، لا على التفكير الخرافي. اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية انتباها تاما، ان الله عز وجل حين وعد امر، وحين امر هدد ان تنازلنا عما امرنا به. قال الله يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا ها يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. إن التقاعس عن حمل الدعوة والعمل لها وبها تهدد بأن ينزل فينا هذا الوعيد الشديد الذي ترتجف له القلوب تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. نعم إننا بحاجة إلى أن نعمل قبل أن يستبدل بنا، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إننا بحاجة لأن نعمل قبل أن يستبدل الله عز وجل بنا من يعمل. إذا تركنا الحمل، ولكني من ثم أقول سمع الله أيها الإخوة ليست مجرد كلمات تردد ولا خطب تلهب حماس الجماهير، بل أقول إن الدعوة إلى الله أيضا ليست فلسفة تخاطب العقول وليس لها من واقع الحياة شيء، بل الدعوة إلى الله لكي يكون القرن القادم قرن الإسلام لابد أن تكون دعوة عملية. الإسلام دين عملي واقعي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإسلام منهج حياة نعيش به. الدعوة إلى الله دعوة عملية تبعث في أتباعها الحس والحركة، إنها دعوة إلى الإسلام الذي يؤمن للناس ما يتطلعون إليه، يؤمن للناس ما تتطلع إليه نفوسهم وتتشوف إليه عقولهم وقلوبهم من راحة وطمأنينة في القلب وخير ورشاد في واقع الحياة. أيها الإخوة، إننا نقول وأمانة الدعوة قد أنيطت بنا، إن الدعوة وقد حملناها فصارت قضية لنا، ينبغي مع هذا الحمل ونحن نحمل قضية الدعوة أن نجعلها واقعا ملموسا في حس كل المسلمين، كل المسلمين. إننا ومع شديد الأسف تضيع أكثر جهودنا في الدعوة على المسلمين، ولذلك لا نجد الوقت لدعوة غير المسلمين، أليس الأمر كذلك؟ ولا مخرج من هذا إلا بأن يعمل المسلمون كافة في الدعوة إلى الله، وحمل المسؤولية بنفسه يفجر الطاقات. فبركة العمل في الدعوة تشمل الداعية والمدعو. فلذلك نقول أن المعسكر الذي تكثر فيه البطالة تكثر فيه المشاغبات، صح؟ فلذلك إذا عمل المسلمون جميعا للإسلام كل على قدر جهده وطاقته، ابتداء من قمع المساجد ووصولا إلى إلقاء الخطب والمحاضرات وتأليف الكتب، مرورا بالدعوة الفردية والتنظير والإدارة وغير ذلك، كل يعمل على قدر همته وعلى قدر علمه وطاقته. يجب أن يبحث كل مسلم من حيث كونه مسلما عن دور له في هذه الدعوة، لابد أن يصير الدعوة الإسلام. إذا أردنا أن يصير القرن 21 قرن الإسلام، أن تصير قضية بديهية بدهية لا تفوت مؤمنا في هذه الأيام، وهو يرى ويسمع هذه المؤامرات والمهانات التي تنزل بالمسلمين وتحيط بالإسلام. ولكن أي عمل هذا الذي سينصر به الإسلام وسيؤدي لريادته وتصد به هجمات الأعداء؟ أهي الأعمال التي نراها قائمة ما دام الأمر سهلا ولا يكلف النفس شيئا ثم لا تلبث أن تنهار وتحل عراها بغتة لأول تعارض مع مصلحة شخصية أو مطلب نفسي؟ أهذا عمل ينصر به الإسلام؟ هذه أعمال ينصر بها الإسلام؟ فتلك الحماسة المتفجرة في طلب العلم ثم لا تفتأ أن تنهار ويقع التكاسل والتنافر والتحاسد والتباغض والتدابر والاختلاف، أهذه أعمال ينصر بها دين وتقوم بها أمة ويمكن بها لشرع؟ أو كتلك الهمة في الدعوة التي ما تكاد ترجع حتى تهدأ أو تموت استجابة لرغبات الراحة أو إيثارا للسلامة؟ إن الدين إخوتاه لا ينصر بمثل هذه العطاءات الهزيلة أو الأعمال الصغيرة الضعيفة المنقطعة أو الدعوات الموسمية التي تتوقف بتوقف التي تتوقف ويتوقف استمرارها وعطاؤها على المزاج الشخصي للفرد وأريحيته. إنما ينصر الدين بالأعمال القوية والعطاءات المتواصلة التي لا يقطعها إلا عارض ضرورة شرعية. لا ينصر الدين إلا بالأعمال القوية بالعطاءات المتواصلة التي لا يقطعها إلا عارض ضرورة شرعية. ولن يكون عطاؤك بهذه الصفة اللي هي صفتين القوة والاستمرار، لن يكون عطاؤك بهذه الصفة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تعتمد منهجا تعمل من خلاله تستمر باستمراره ترى أوله كما ترى آخره كما ترى أوله، تكون فيه وقفات للمحاسبة والمتابعة. ثانيا أن ترتفع بنفسك فوق الهموم الشخصية والرغبات والشهوات إلى هموم الأمة ومشاكلها وحاجاتها. ثلاثة أن تكون على استعداد تام للتضحية بكل ما يتعارض مع نصرة الدين. قلنا ثلاثة شروط. الشرط الأول الارتباط بمنهج الله. أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال 24 عاما 23 سنة حقق ما لا يمكن للعقل تصوره، ان تنتصر دعوة في هذا العدد الضئيل من السنين. لم تكن قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في عددهم، فقد كانوا اقل الناس عددا صح، ولا في عددهم، فلم يكونوا يملكون من العدة شيئا على الاطلاق، وانما كانت القوة في المنهج. كانت القوة في المنهج، وانما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمد منهجه من الله. فالله عز وجل كان ينقل خطوات الدعوة، ينقل اقدام الدعوة خطوة خطوة. 3 سنين دعوة سرية، 8 سنين دعوة اقليمية مكية، ثم خروج لخارج مكة في الطائف والحبشة 2 سنين، ثم هجرة الى المدينة بعد ذلك 2 سنين، كف ايدي واحتمال اذى بعد 2 سنين، تبدأ الغزوات بعد 5 سنوات تكون هدنة، بعد 3 سنوات تكون فتح مكة، الى اخره. هكذا كان يقود الله خطى الدعوة. لذلك اذا اردنا دعوة تنصر فلا بد ان يكون معلوم اننا البداية والنهاية، ان نرى النهاية كما نرى البداية. لا تكون دعوة عشوائية متخبطة متلونة كما ترى هذه الايام، وانما تكون دعوة ربانية معلومة الاصل والمصدر، معلومة الطريق والعمل والمنهج، معلومة الغاية والنهاية. لذلك نقول ان الشباب اليوم الذين حبب اليهم التفكك، حبب اليهم البعد عن اي ارتباط كان بمرب او بعالم او بشيخ او بمسجد او بمدرسة او بمعهد او اي ذلك، وافق الهوى فصار الشاب ان شاء صلى وان شاء نام، ان شاء صام وان شاء افطر، يقرأ ما يشاء من الكتب ويحفظ ويترس ويلعب ويعمل هكذا على غير بصيرة ولا منهج. فصار هذا الغشاء الذي نراه. نعم ان هذه الاعمال التي تقوم على مزاج الشخص واريحيته لا تبنى بها امة ولا يكون بها نصر مطلقا. اما اذا كان الامر يرتبط في مدار دعوة بان تكون ترسا في ماكينة او ماكينة في مصنع، فان العمل يخرج متكاملا. والاستغاثة بمنهج له ضوابط، له حدود، له معالم، له رؤية مستقبلية، فيه درج حسابات، نعرف اين نقف ومن اين ننطلق والى اين وصلنا وماذا حققنا في سبيل الوصول الى غايتنا. هذا يجعل الانسان ذا بصيرة. اما بغير تلك البصيرة فانه اللعب الذي نراه. هذا هو الشرط الاول. ايها الاحبة الكرام، الشرط الثاني ان ترتفع فوق همومك وحاجاتك الشخصية لترى هموم الامة وحاجاتها. ايها الاخوة، ان همومنا وحاجاتنا النفسية والشخصية تقيم امامنا حاجزا عاليا فلا نرى سواها. هذا واقع. انك ترانا اذا اصابت احدنا مشكلة، اي مشكلة من اي نوع كان، مرض مرضا معينا او حتى يريد ان يتزوج. لو فرضنا ان شابا يريد ان يتزوج، تجد ان هذه مشكلة لا ينشغل بها وحده، بل هو يشغل كل رجالات الدعوة لحل مشكلته. انه لا يرى في الدنيا الا مشكلته الشخصية. والاسلام لك الله يا دين محمد. هذه القضية، اننا مشغولون بمشاكلنا الشخصية وهمومنا الذاتية، هي قامت حاجزا ضخما فلم نعد نرى إلاها ولم نعد نعمل لغيرها. لذلك ينبغي ان نتخلص من هذا. كيف؟ ان نضع قضايانا العائلية ومشاكلنا الشخصية تحت اقدامنا لنرتفع عليها فنرى هموم الامة. نرى هموم الامة لان هموم الامة اكبر. هموم الامة التي اذا انشغلنا بها فذاك عمل اخروي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخرة همه جمع الله عليه سمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. قال بعض السلف: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، فوق ما تريد. فلذلك اجعل همومك الشخصية ومسائلك الذاتية لا تلتفت اليها الا مكرها، فيكون الاصل ان تحمل هم دين الله هم الآخرة، هم العمل للآخرة، هم الوصول إلى رضا الله، وكفى به هما وكفى بسموها غاية. الشرط الثالث لكي تكون الأعمال قوية مستمرة، لا بد من وجود الاستعداد بالتضحية، الاستعداد للتضحية بكل ما يتعارض مع مقتضيات نصرة الدين. أي تعارض مع نصرة الدين لمسائلك الشخصية، فكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. كل ما كان من أمر الجاهلية فين؟ تحت قدمي هاتين موضوع. إخوتاه، إن النصيحة النادرة والزيارة العابرة والاحتكاك السطحي بالناس لا يفيد شيئا، لا يدفع عنهم المفاهيم المشوشة والغزو الفكري الذي يفرض عليهم فرضا في وسائل الإعلام وغيرها، إنما يعلم الناس ويفيدهم ويوعيهم بأمور دينهم التكرار والاستمرار، طول الاحتكاك ومواصلة التوجيه والإرشاد. وقل مثل هذا في جميع حاجات الدعوة وأنشطتها المختلفة. أيها الإخوة، نعم، إن النصيحة النادرة والزيارة العابرة والاحتكاك السطحي لن يصحح عقائد الناس. لقد قلت في خطبة الأمن أنني ذهلت من رد الفعل لدى الناس عند موت أميرة تيل. أنا لا أريد أن أشغلكم بهذه القضية أكثر مما شغلكم الإعلام وغيره، ولكن أقول أن الواقع إما أنه لا يصدق ولا يتصور، أو أن الإعلام يكذب علينا. هل يتصور لموت أن يحزن على موت كافرة كانت على علاقة فاجرة مع من يزعم انه مسلم؟ يتصور ان مسلم يزعم؟ حين تكلمت بهذه الكلمة فوجئ من رواد المساجد ورقة تأتيني لتقول: سبحان الله، بالناس ماتوا واذكروا محاسن موتاكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. موتانا إنا لله. إنها قضية عقدية، قضية الولاء والبراء. كيف والله يقول في الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ولذلك عاملهما الله هذه المعاملة آية. إن موتهما بهذه البشاعة آية من آيات الله. نعم، لقد كان المسلمون كأني بهم يقولون: يا ليت لنا مثلما أوتي دودي، إنه لذو حظ عظيم. نعم، كانوا يقولون هذا واقع. كان التلخف على متابعة الصور والنظر إليها في الصحف ومتابعة الأخبار، وخاتم بقريب من مليون جنيه، وفقراء المسلمين يموتون جوعا، ثم فقراء المسلمين يودون لو أن شاركوا في الجنازة. أنا أقول إما أن ما ينقل إلينا عبر وكالات الأنباء مكذوب، أو أن الواقع لا يصدقه عقل، واقع المسلمين. لذلك أقول أننا بحاجة إلى الدعوة. لماذا؟ لأن هذا الغزو الفكري المسلط على أدمغة المسلمين صار ناجحا ومؤديا لأثر، يحتاج أن نبذل بالنسبة لبذلهم 105%، صح؟ اما ان تصبح الدعوة اماني وكلام انني يريدك ان تسأل اباك وامك اخاك واختك دارك ايه رأيك في موضوع الحادث بتاع دول ده؟ شوف ابوك يقول لك ايه، الله يرحمهم دول كانوا طيبين والله. ابوك مسؤوليتك، اسأل امك، اسأل اخوك اختك، اسألهم يا اخي ما موقفهم، لاننا يجب ان يكون لنا موقف عقدي، عقيدة، دين. ثم يلبسون الامور على المسلمين، سر اسلام ديانة، ده كلام هيلبسوك طريقة العبط؟ ما يصلح هذا الكلام مع مسلم عاق، مسلم يب. اي مسلم له مسحة عقل لا يصدق هذا الكلام. شاهد يا شباب اننا نريد ان نرتفع الى مستوى المسؤولية، نريد ان ننضج فكريا لنعرف حجم المكائد والمؤامرات التي تحيط بنا. ان اعداءنا، ومع شديد الاسف اعترف اقول انهم قد ملكوا من التقنية العلمية والمكانات المادية ما تسيب له النواصي، فان نلقاهم بتغطيات هزيلة، ان نلقاهم بنفسيات مهزومة، ان نلقاهم بافراد لا يعرفون الا هم فروجهم وبطونهم، فانها ستكون فتنة وفساد كبير، فتنة وفساد كبير. ان ثمة اخوتاه قصورا ظاهرا مما ينبغي ان نعلمه لنعمل به. ان القضية تحتاج الى وقفة طويلة حتى لا تكون فتنة وفساد عريض، لان انهزام الحق امام الباطل فتنة، فتنة لاهل الباطل لانهم سيظنون انهم على الحق، وفتنة لاهل الحق لانهم لن تقوم لهم بعد ذلك قائمة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ايها الاخوة، قد تسول لك نفسك الان والشيطان الرجيم فتقول اليست الدعوة الى الله من فروض الكفاية؟ قد يخطر هذا الخاطر بذلك، واقول لك اطرد هذا الخاطر فورا. لقد كانت الدعوة الى الله من الفروض الكفائية يوم كانت المجتمعات الاسلامية تسير قدما في طريق الاسلام بدفع ذاتي من اتجاهها الذي وضعت نفسها فيه، دون ان يكون على الطريق او عن يمينه او يساره من يتربص بها الدوائر ويختلق لها العقبات ويصدها عن الوصول الى الغاية بنيران الشهوات والاهواء. اما اليوم وقد حشر الاعداء وجندوا كل امكانات الدنيا من مال وطاقة ونساء وفكر ووسائل علمية وتقنية تكنولوجية، جندوا كل هذا في سبيل الصد عن سبيل الله والوصول الى مرضاته. فقد اصبحت مهمة الدعوة الاسلامية، الدعوة الى الله، فرضا من فروض الاعيان يخاطب بها كل مسلم صادق مع الله في اسلامه. لم تعد الدعوة مختصرة، الدعوة مختصرة على سنة من الناس مهما بلغ شأنهم، مهما كانت همتهم. لا، الاسلام اليوم يحتاج الى كل لسان يدعو اليه، الاسلام اليوم يحتاج الى كل يد تدفع عنه، الاسلام اليوم محتاج الى كل رجل تسعى في حبه، محتاج الى كل قلب ينبض بحبه. الاسلام اليوم يحتاج الى مسلس الجراح وعقل المهندس. الاسلام اليوم يحتاج الى الجميع ايها الاخوة، احبتي في الله، اصدقكم القول اننا في عصر تلتهم فيه النيران بنيان الاسلام، وفرق الاطفاء قليلة عاجزة. في الماضي كان الاسلام يواجه هجوما على النقاب، على اللحية، على السواك، على القميص القصير والعمامة، على تطويل الصلاة. كان الاسلام يواجه حربا في هذا. اما اليوم فالحرب موجهة الى ذات الله. ايه والله، كنت تسمع الحرب لحية ايه، نقاب ايه، سواك ايه، طوله في الصلاة كده ليه، الى اخره. اما اليوم فالحرب موجهة الى عقائد المسلمين، الى الايمان باليوم الاخر، الى عقيدة القضاء والقدر، الاستهزاء بعذاب القبر ونعيمه. وصلت الحرب الى نفي السنة جملة واحدة، بل وقعت الحرب على القرآن الكريم كلام الله. اننا نسمع من ينكر ذات الله، صار في استهزاء بالجنة والنار تمثل على خشبات المسارح. صح، اذا الحرب لم تعد بالبساطة التي كانت قبل، ان الامور عادت اليوم معقدة. التشكيك في الاسلام، التشكيك في وجود الله ذاته، لذلك لم تعد الامور هينة، لم تعد الامور يعني تحتاج الى ان نقف لنتكلم ونرد ونذكر ادلة، لا، بل نحن بحاجة الى ان نحيط ادمغة المسلمين بسياج من العقيدة الصحيحة تمنعهم من الزلل والكفر برب العالمين. لقد ظهر والاخبار على صفحات الجرائد، ولكن في الزوايا المهملة في الكويت، من يتنصر اختيارا ويسمي نفسه بوس من المسلمين، وهذا غني يملك مال وقصور ويعيش في دولة تزعم انها اسلامية، لم يضغط عليه ضغطا ما، وانما كل الضغط فكري. ان الهجوم على الاسلام في هذا العصر من حدث، رغم ان دعائم احقية الاسلام للسيادة والريادة والقيادة لم تتجلى للابطار كما تجلت في هذا العصر. فالشيوعية تهاوت، والمادية اصابت الناس بالضنك، تقدموا تكنولوجيا في اختراعات وماديات والات، ولم يجلبوا لانفسهم لحظة سعادة. ان اكبر مشاهيرهم واغنيائهم ماتوا انتحارا، صح ولا لا؟ هم يحتاجون للاسلام. لم تتجلى عظمة الاسلام كما في عصر من العصور كما تجلت في هذا العصر. نعم والله، لم يتجلى للابطار في عصر من العصور احقية الاسلام بالسيادة والريادة والقيادة كما تجلت في هذا العصر. والا ضيعت وافسدت اكثر مما تصلح. لذلك اذا اردت ان تعمل في الدعوة فلتسحز همتك اولا لطلب العلم الشرعي. ولا يغرنك قول بعضهم يا عم الدعوة مش محتاج، الراجل كان بيسلم والرسول يبعثه يدعو. ايوه نحن لا ننكر هذا، بس الرسول كان بيبعثه يدعو لايه؟ للاسلام. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فيدعو لما يعلم. يبقى مش محتاج اكثر من كده، يدعو لما يعلم. ونحن نقول لك بقول النبي، نظر الله امرأ ايه سمع مقالتي ف، واخد بالك من فوعاها دي، فوعاها ثم اداها كما سمعها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى اوعى من كان. انت بقى، فلذلك شرط العلم لما تدعو اليه قد اتقنوه علما. بوب الامام البخاري بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل بقول الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لابد اخوتاه من اتقان العلم اولا، اثنين واستقاموا عليه سلوكا عملوا بما علموا. لابد من العمل بالعلم، لابد ان يعمل بما يعلم، لان عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل لرجل. والعمل والدعوة بالقدوة انفع واكثر تأثيرا من القول. انظر الى حادثة الحديبية مشهورة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا، فدخل مهموما واشارت عليه احدى امهات المؤمنين ان يحلق وينحر، فلما خرج فحلق ونحر، حلقوا ونحروا. هذا تأثير الفعل. لذلك نحن بحاجة الى قدوة عملية، وجود بحاجة الى وجود المسلم القدوة الذي يدعو الى الله بهيئته بعمله بتصرفاته بسلوكه لكي لا يصد عن دين الله. ثالثا واخلصوا لله، وهذا هو السر المفقود. هذا الاخلاص الذي يحرك الحجر. لما كان ثلاثة نفر في سفر فآواهم المبيت الى غار، فوقع عليهم حجر من اعلى الجبل فسد عليهم باب الغار. كيف فتحوا باب الغار؟ بالتوسل بالاخلاص. كل منهم قال اللهم ان كنت تعلم اني عملت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم بالاخلاص. الاخلاص حرك الحجر. فاذا اردت ان تعمل في الدعوة ويكون لك تأثير فقدر التأثير على قدر الاخلاص. مر الحسن البصري بواعظ يعظ الناس وهو يقول ما لي ارى القلوب تحدرت والعيون لم تدمع وا فقال بؤسا لك ما اراهم اتوا الا من قبلك، فان الكلام اذا خرج من القلب وصل الى القلب. الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب، والاخلاص في زماننا عزيز. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب. الاخلاص الاخلاص، لابد ان نخلص لكي نصل الى اهدافنا، لكي نرسخ حقيقة الاسلام في قلوبنا. سئل بعض الناس لماذا كان كلام السلف اكثر تأثيرا؟ قال لانهم كانوا يتكلمون لعز الاسلام وحب الله، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا. واهم له من تسخيف. نحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا، اما هم كانوا يتكلمون لطلب رضا الله وعز الاسلام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. ايها الاخوة في الله، ان المتربصين من اعداء الاسلام في شرق العالم وغربه يدأبون بكل ما اوتوا من قوة على الكيد للاسلام واهله اينما كانوا. وانك لا تنظر فلا ترى جامعة تجمعهم الا ابتغاء تنسيق السبل الماكرة العديدة الى خنق الاسلام في صدور اهله، الى خنق اسلام المسلمين في صدورهم، او الى حصر فاعليات الاسلام في اضيق المجالات واقلها شأنا في حياتهم. اقتضت هذه الظاهرة تضاعف اعداد القائمين بواجب الدعوة الى هذا الدين الحنيف. بل ان هذه الظاهرة، ظاهرة تجمع الكفار من كل نوع، اقتضت ان يتحول كل مسلم الى جندي يقوم بواجب الدعوة الى الاسلام جهد طاقته وفي اطار امكاناته. ان الدعوة الى الاسلام، ان الدعوة الى الله قد ارتفعت اهميتها وزادت ضرورتها وخطورتها الى حد ما قد رأيت، ولكن ليست كسائر الدعوات، ليس شأنها كشأن الدعوات الى اي مبدأ او اي مذهب او اي فكر. ان الدعوة الى الله تحتاج اول ما تحتاج الى ان تنضبط بمنهاج الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله، دي نمرة واحد. اثنين: على بصيرة. ثلاثة: انا ومن اتبعني، فتلك ثلاثة اخر. الى الله فتنسب الدعوة الى الله. اثنين: على بصيرة. ثلاثة: خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اولا اخوتا، نسبة الدعوة الى الله ما اسرفها من نسبة، ولكن لا يتحقق هذا الانتساب الدعوة الى الله حتى تكون الدعوة ربانية. كيف تكون ربانية؟ بثلاثة اخر. احنا ماشيين كده ثلاثات النهاردة الحمد لله. اولا ربانية في اصلها ومصدرها. اثنين: ربانية في طريقها ومنهجها. ثلاثة: ربانية في غايتها ومقصدها. اول ثاني تصلون: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لابد لكي تنصر دعوتنا، لكي يكون القرن الحادي والعشرين قرن الاسلام، قرن ظهور الاسلام. اخوتان، ان على تاريخ الاسلام محطات تاريخية. المحطة الاولى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. المحطة الثانية الهجرة. المحطة الثالثة فتح مكة. المحطة الرابعة سقيفة بني ساعدة. وهكذا محطات. هذه المحطات تكون كمفارق الطرق. منعطف خطير. اما ان تستوي الدعوة على يابسة وتنطلق على صخر، واما ان تضيع الدعوة وتتميع. هكذا محطات كثيرة على مدار التاريخ، في فتنة عثمان ومعاوية وعلي، ثم بعدهم الى اخيه، الى ان تصل الى حرب التتار، الى حروب الصليبية. الامة تمحص، فاذا خرجت ذهبا احمر مضت على بصيرة، والا فلا. انني اعتقد ان دخول القرن الحادي والعشرين من المحطات التاريخية المهمة التي ينبغي ان ندخلها متحدين، اما نكون او لا نكون. فالعالم اليوم يتسابق في عصر الحضارات، فلذلك لابد ان ننطلق على بصيرة. لا يمكن ان يكون القرن الحادي والعشرين قرن الاسلام الا اذا تبنينا دعوة واضحة، دعوة الى الاسلام بعلم. اولا ان تكون دعوتنا ربانية، لا شرقية ولا غربية. تكون ربانية في ماذا؟ اولا في الاصل والمصدر. منين جبنا الاسلام؟ كانت مقدمة الخطبة امس قلت: لو ان رجلا استوقفك في الطريق وانت سائق تاكسي او تركب عربية ملاكي، واحد سوار لك كده ثم ركب بجوارك وقال لك: الجنة لو سمحت، ماذا تقول له؟ محسين قال لك: الجنة لو سمحت. اخشى ان تقول له: معلش مش طريقي. نعم، انك اذا اردت الجنة تقول تدي فين؟ تقول اوديه المسجد. طب والمسجد هو ما يعرفش يعمل ايه في المسجد. نعم المسجد جنة المسلم، ولكن ماذا يصنع؟ إن الإسلام هو جنة الدنيا، كلمة ربعي بن عامر: لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة سعة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، جنة الدنيا. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قول شيخ الإسلام تيمية: أنا جنتي وبستاني في صدري. هل تعرف هذه الجنة؟ كيف تكون له أسد لتستشعر القرب من الله وأنت أصلا لم تستشعره؟ كيف تكون له أقرأ القرآن لتستشعر لذة كلام الله كأن الله يخاطبك وأنت لم تحس بهذا يوما من الدهر؟ كيف تكون له قرب في جوف الليل حين يقول الله: هل من سائل؟ فسل الله شرح الصدر ونعيم القلب، فهذه هي الجنة، وأنت لم تفعل. إننا بحاجة إلى واقع عملي، بأن تكون دعوتنا ربانية في الأصل والمصدر. هذا هو المنطلق. للأسف الشديد أننا نعيش عصرا مع الغزو الفكري والثقافي علم الناس أن كل القضايا تحتمل المناقشة، رغم أن هذا ليس من الإسلام في شيء. فليس في الإسلام كل القضايا تحتمل المناقشة، صح ولا لا؟ في الإسلام مسلمات، فقضايا العقائد لا تحتمل المناقشة ولا التنازلات. العقيدة كذلك، السنن الثابتة لا تحتمل المناقشة. فلذلك لا يكون قناع، لا تكون أنت ولا تدعو إلى قناع بالتسليم بالمسلمات إلا إذا كانت الدعوة ربانية في الأصل والمصدر، أن تكون من الله. أيها الإخوة، أوضح، أزيد المسألة وضوحا إن شاء الله. إن الدعوة إلى الله تكليف شرعي وأمر رباني. أنت تلقيت الأمر من الله بقوله: وادع إلى ربك. خيرية هذه الأمة تكمن في الدعوة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدعوة إلى الله جزء من التكاليف، جزء في منهاج الله. عنه تصدر تصورات هذا التكليف، مناهجه، أساليبه، حدوده. شتان شتان بين داعية يصدر عن منهج الله في الدعوة وفي العمل، وداعية حملته تصوراته البشرية ومناهجه العقلية إلى ميدان الدعوة. شتان بين دعوة مصدرها الله، قال الله، قال رسول الله، ودعوة مصدرها العقل والفكر وترتيب بنات الأفكار. فتان بين دعوة، فتان بين دعوة تنتقل خطاها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزو القزة بالقزة، الرسول المؤتمن على الوحي، وبين دعوة تحركها الطاقات البشرية المتفلتة. إذن أول شرط في دعوتنا لكي تكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام، أن تكون الدعوة ربانية في الأصل والمصدر، تصدر عن الله، عن منهاج الله، ليست كلمة تقال. نعم، ليس الصدور عن منهاج الله كتاب وسنة كلمة تقال أو شعار يرفع، ولكنها عقيدة وإيمان، علم وعمل، التزام واقع يصدق ذلك كله. فمن هذا الله يجدد الصوات العمل وخطوطه العامة، يحدد المناهج والأساليب، يقدم تجارب الغابرين في إطار كامل متماسك، فتقوم الدعوة أو الدعاء بهذا المنهج الرباني الذي يطبقونه على واقع يستنبطون منه التفاصيل والأجزاء. تعالوا لننظر إلى الدليل والشاهد العملي والواقع المعمول، لنشاهد الدليل والواقع العملي والشاهد المطلوب والمنهج من كلام الله. يقول ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع. أظن محتاجين نقولها تاني من الأول عشان فلذلك فادع. فلذلك فلإيه؟ فلكل ما سبق. انظر اصل الدعوة منين؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فانت اصلك ضارب في عمق الزمن، طابور طويل قديم، اوله ادم عليه السلام، في الطابور نوح عليه السلام وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد سيد الخلق. انت خلف هذا الكوكب المنير من هؤلاء السلة الافزاز، صفوة خلق الله الانبياء، بعد ان قص الله علينا هذا. واذا وقفنا متأملين مع الايات يبقى محتاجين نصلي فجر بكرة هنا ان شاء الله، لكن انتم لما حون تفقهون هذه الامور فانما اشير اشارة. اسمع قول الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ما وصى به نوحا، فالدين واحد، والانبياء اخوات اخوة لعلات، دينهم واحد، وانما الاختلاف في الشرائع. شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي اوحينا اليه، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ايه الوصايا؟ ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سبحان الله. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون من توحيد الله. وهذا دليل على أن أول ما ندعو إليه التوحيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. قضية مسلمة لا نتفاوض عليها ولا نتنازل عنها، ان اول ما ندعو اليه توحيد الله. التوحيد بشمولياته، نحن لا نكتفي بحرب شرك القبور، وانما شرك القبور وشرك القفور كله شرك في ميزان الله واحد، فالكل يحتاج الى تغيير. واحد، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اقيموا الدين، راجع اقوال المفسرين، ترجع الى معنى واحد: عبادة الله وحده. الدين وعبادة الله، التوحيد. لذلك عقب فقال: كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، ثم طمأن قلوب الرسل والدعاء. ما تحزنوش ان فروا، ان لم يستجيبوا، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. يجتبي اليه من يشاء، كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لذلك جاءنا ايضا في خطبتي الجمعة الماضية وستكون في خطبة قادمة ان شاء الله في التوحيد برضو، ان ثمة ثلاثة اسئلة تطرح نفسها. اولا، هل يمكن للاسلام ان يسود الدنيا في القرن 21؟ يمكن للاسلام. اثنين، هل يمكن للدول الكبرى ان تستسلم للاسلام؟ ثلاثة، هل الاسلام واقع قابل للتطبيق في عصر حضارة القرن 20؟ اسئلة ثلاثة، الاجابة عن كل منها بنعم طبعا بدهية، ولكن اقول في قضية في اجابة السؤال الثاني، هل يمكن للدول الكبرى ان توافق وان تلتزم وان تستسلم للاسلام؟ اقول هذا ما لا ننتظره. ما ننتظره؟ لما وقف هرقل يسأل ابا سفيان، عارفين القصة؟ حديث مشهور في البخاري ان هرقل سأل سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعوته، من الذين يتبعونه؟ هل يرتد احدا سخطا لدينه؟ كيف الحرب بينك وبينه؟ الى اخره. هل كذب؟ كيف قومه؟ هل كان في ابائه من ملك؟ بعد كل الاسئلة قال لاصحابه: لو تطيعوني تدخلوا في دين هذا الرجل يكون لكم شرف الدنيا وعز الاخرة. عملوا ايه؟ حد عارف؟ حافوا حيصة الحمر، وفي رواية اخرى نخروا. فلذلك نقول حين يعرض الاسلام العقلاء واصحاب القلوب النظيفة سيستجيبون، والجهال سيحيصون حيصة الحمر. فالناس مير كتير يحيصون، ولكن العقلاء سيستجيبون. لذلك قال الله: ما تزعلوش ولا تخافوا، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بعد ما جاءهم العلم بغوا، البغي الظلم. ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فدع، اسمع بقية الوصايا للدعاء، واستقب كما امر. عشر جمل. الاية الثانية في القرآن التي تشتمل على عشر جمل مفيدة مستقلة. اول آية آية الكرسي، عشر جمل مفيدة مستقلة، ودي ثاني آية في القرآن ومفيش غيرهم. فلذلك فدع واستقم كما امر ولا تتبع اهواءهم، وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا واليه المصير. سبحان الله، هذه الآية تضع حدود منهجية راسخة للدعوة الى الله. ترسم طريقا كله النور، اصله الوحي، مواقع الاقدام اقدام الانبياء. تأمل كل حرف فيها. انني اريدكم اخوتاه، ان اردتم ان تكونوا جنودا للاسلام، دعاة هداه، حملة للمساحل، اذا اردتم ذلك فعليكم ان تبيتوا الليلة على كتب التفاسير لتصنعوا بحثا، لتجمعوا بحثا في تفسير هذه الايات ليكون منهجا للدعوة الى الله من القرآن، ثم تشفعه بتنفيذ النبي محمد لهذه البنود كيف كان من سيرته على مدار الثلاث والعشرين عاما، على مدار الثلاث والعشرين عاما. ضع مع كل نسخة، مع كل نقطة موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تخرج بالمنهج الكامل. اسمع الى الآية التي تليها، والله يقول والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله اكبر، ما احلى القرآن. كل ما يشغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن كلام الله، انتبه. هذا المنهج الواضح الواقعي ايها الاخوة لابد ان يكون واضحا عندنا جميعا. نعم، ان يكون الاصل في الاصل والمصدر من الله. اثنين، في الطريق والمنهج. ان هذه الايات لم تكن تتلى بالطريقة التي ينبغي ان تتلى بها، ان يتلى بها كلام الله، انه ينبغي ان يوقف مع كل حرف منها، ان يتأمل ان تتأمل كل كلمة منها، ان تنظر كيف استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. لابد ان نرجع الى الوحي المنزل. ثم النقطة الثانية ايها الاخوة، ان تكون الدعوة ربانية في طريقها ومنهجها. في الطريق والمنهج، الرسول حين امر بالدعوة يا ايها المدثر قم فانذر، لم يترك الله الدعوة لشخصية رسول الله ولا لعقله ولا لاجتهاده، بل علمه كيف يدعو. ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لابد ان يدعو رسول الله كما امر، حتى انه لما تغير وجهه في وجه مدعو نزل القرآن يعاتبه، عبس وتولى، ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى الى اخر الايات، يعاتب في هذا. ان الله عز وجل سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الخط بصفة مستمرة، يعلمه كيف يدعو في الطريق والمنهج. قال الله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اولياء. قال الله وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية او الطرق الفلسفية او اراء الرجال او تحكمات العقول مصدرا للمنهج فهي لا تستحق ان تكون دعوات ربانية. ان الدعوة في طريقها ومنهجها ووسيلتها لابد ان تكون على منهاج الانبياء، فالغاية في الاسلام لا تبرر الوسيلة، كما ان الغاية رضا الله فلابد ان تكون الوسيلة بمنهج الله مشروع. لابد ان تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية. لا ينبغي اخوتا ان ننزل بالوسائل الى حضيض الناس. قلت في خطبة الهزيمة النفسية ان من الهزيمة النفسية ان نجعل الاسلام بديلا دائما، ونتبنى قضية البديل الاسلامي. لا، الاسلام هو الاصل، فاذا التزم مسلم وترك جاهليته ودخل في الالتزام لست الزم بان اوجد له بديلا عن كل ما هو جاهلي، لست الزم ان اوجد غناء اسلامي ولا زفة اسلامية ولا مسرحية اسلامية، لست الزم، بل ينتقل الى الاصل من جاهلية غناء جاهلي يعود ليسمع كلام الله قرآن، وهكذا يعود ليتزوج كما تزوج رسول الله وأصحابه. لسنا نتبنى هذه القضية، وإنما نرتفع بالمسلمين. لسنا مأمورون أن نداعب أهواء الناس ولا أن نربط على رغباتهم، بل أن نرفعهم إلى أعلى درجة في الإسلام. أخيرا وفي أختم، أن تكون الدعوة ربانية في الغاية والمقصد. لابد أن يكون المقصد واحدا، فالداعية المسلم يتوجه وجهة واحدة لا يلتفت. الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، أن تظل وجهته الله. قال الشيخ الإسلام تيمية: الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. ليست غاية الدعوة التسلط على رقاب الناس، ليست غاية الدعوة التخلص من الاستضعاف والذل والمهانة والكبت والقهر والأذى، وإنما غاية الدعوة إقامة العبودية لله في الأرض. انظر إلى هذا الموقف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دعا قريشا فأبت وتمنعت عليه، خرج إلى الطائف فمكث فيهم سهرا. قعد في الطائف قديه؟ سهر، يدعوهم إلى الله وما أسلم رجل واحد. مكث سهرا، ودي قضية بتؤلم كثير من المسلمين. يبقى في البيت أخته مش راضية تلبس الحجاب، يقعد يدعوها شهر ولا شهرين، سنة ولا سنتين، والآخر مفيش فايدة، هي مش نافعة. لا، صبر صبر. الرسول بعد ما دعا شهر ومحدش استجاب له، خرج ياريت سابوه يمشي، بل سلطوا عليه الغلمان والسفهاء يضربونه بالصوت بالصوت: بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. تأني به صلى الله عليه وسلم وهو يتحاشى الطوب بيديه، فإذا بهم يصوبون الطوب إلى أقدامه صلى الله عليه وسلم، حتى وقع في حفرة وأراد أن يقوم فلم يستطع، فجلس يبكي. ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم كم أوذي فصبر. وفي هذه اللحظة نزل ملك الجبال يقول: إن الله قد أرسلني أستأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين إيه؟ فعل. لو أنت كنت قاعد في بيتكم، اخوك مشغل اغاني، واختك مشغلة التلفزيون، وابوك بيدخن، واختك قاعدة مع خطيبها، بيت كله منكرات، اعيذك بالله من هذا. دخلت على اخوك: يا ابني وطي الاغاني شوية. قالك: بلاش تطرف، جماعة معاه قاعدين. خرجت لاختك: يا اختي وطي التلفزيون شوية. قلتلك: انت مجنون، اسيب التمثيلية. رحت لوالدك ووالدتك الى اخره، لفت البيت، نزلت نفترض جدلا، لقيت ملك الجبال، قال لك: اطبق لك البيت؟ تقول له: هدو. صلى الله عليه وسلم كم اوذي فقد قال: لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. ما تصلي عليه. ثم يبقى الطريق خلف النبي، تتعلم كيف تدعو، ليس انتصارا لشخصك، لا استراحة من الدعوة. وانما انتصارا لله فصبرا لله. صبري لله بيقول له افصصهم اضم عليهم الاخشبين؟ قال لا. ليه؟ دول اذوك وطردوك وضربوك وادموك وشتموك واهانوك واتهموك ولو استطاعوا لقتلوك، ليه تسيبهم يا رسول الله؟ قال لك دول لو ماتوا ادعو مين؟ ادعو مين؟ ده انا هنتظر للي في اصلابهم عشان يطلعوا يوحدوا الله. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ان كثيرا منا يريد لو ملك ان يفني العالم لفعل. من اجل ماذا؟ حين تكون الغاية طلب اعلى درجة في الجنة، فان الانسان لا يكل ولا يمل، بل يستهين بالصعاب، يستهين بالصعاب على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ان الرجل الرجل صاحب الهمة العالية اذا سار في طريق فلم يجد فيه عقبات يقف متحيرا مستغربا حزينا، ايه ده هم استصغروني ولا ايه عشان يمسوني في طريق ما فيش عقبات؟ اما اذا واجه العقبات يواجهها بصدر مفتوح وحقل كبير وهمة عالية يتغطاها، لانه يريد الله. قيل لرجل لنا اليك حويجة، قال ابتغوا لها رجيلا. وصلت لنا اليك حويجة، حويجة تصغير حاجة، لنا عندك حاجة صغننة اوي. قال لهم شوفوا لها الراجل صغير اوي، انا راجل كبير ما ينفعش اللي مع الحاجات الكبيرة. هكذا الهمة العالية. انظر الى ربيعة بن كعب الاسلمي لما قال صلى الله عليه وسلم له سلمي، وربيعة رجل من اهل الصفة مش لاقي ياكل، قال له ايه؟ سلمي. قال له قطيع من الغنم؟ زودني. قال اسألك مرافقتك في الجنة. يا عجبا يا ربيعة، من انت حتى تقول مع سيد البشر محمد في الجنة، رفيقك في الجنة؟ هذه هي الهمة العالية حين يكون المقصد عظيما. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. اننا كثيرا احبتي في الله ما نحلم بالتمكين، ولكن ليس التمكين في الارض لطائفة الدعاة بغاية، بل التمكين وسيلة من وسائل تحقيق الدعوة. اضبط هذا الاصل عندك، ان التمكين ليس غاية وانما هو وسيلة. ومصيبة شباب عصرنا انقلاب كثير من الوسائل الى غايات. طلب العلم وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لضبط العبادة. عند الشباب تحول الى غاية للأسف. البكاء من خشية لا غاية وسيلة لرقة القلب، صار غاية. انقلبت كثير من الوسائل الى غايات. فالتمكين ليس غاية بل هو وسيلة لتحقيق العبودية في الارض. نحن لا نعمل للتمكين لكونه غاية، وانما لنعبد الله ويعبد الناس الله على بصيرة. التمكين بيد الله. لذلك لما شكى نوح الى ربه قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، يعني الدعوة جابت نتيجة عكسية. قال الله واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس. مش شرط انك تمكن، ما تزعلش ولا يهمك، قد اديت ما عليك يا نوح. اهبط بسلام منا وايه وبركات عليك وعلى امم ممن معك. انتبه. فالشاهد انك ينبغي ان تعتقد ان التمكين وسيلة وليس غاية. فساد نياتنا هو الذي عطل التمكين. لذلك الدعوة الربانية ليست غايتها التمكين، والعبد الرباني عبد لله في جميع احواله، سواء كان ممكنا على رقاب الناس او مغيبا في غياهب السجون، هو عبد لله في جميع الاحوال. وانما يطلب التمكين لا ليتخلص من الاستضعاف، وانما ليتم لتحقيق العبودية لله في اكمل صورها. نسأل الله عز وجل ان يمكن لدينه في الارض. نكتفي على هذا المقدار اخوتاه، والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد.